السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. حياك الله الشيخ وسيم الله يرضاك. نعم. الشيخ نحن أبناؤك من بلاد تنزانيا في دول إفريقيا، معنا بعض أسئلة يا شيخ. والله يا أخي صعب علي الآن ما أقدر. وإيش الأسئلة؟ خليك هناك مشايخ موجودين في اليمن، خذوهم شيخ إمام وشيخ عبد الرحمن عدني الله يبارك فيه. نعم. جزاك الله الشيخ خير يا شيخ. أنا أخاف أنك تسأل أسئلة، تخاف تسأل أسئلة ليس في سالة إخواننا أهل اليمن، ولذلك اسألهم هم بنفسهم الله يبارك فيه. جزاك الله خير يا شيخ. لكن هذه الأسئلة يعني تسأل لك بتلك الدولة البعيدة الإفريقية يا شيخ، هناك ناس يعني يحتاجون بعض التوجيهات منكم يا شيخ. إيش السؤال مثلا؟ مثلا هناك واحد من مشايخ من يعني من الطلبة المستفيدين من تخرج من جامعة إسلامية يحذر من الدراسة في دار الحديث بالفيوش، ويسمي الدارسين فيها بعد الفتنة الحاصلة بالمفتونين، وحصل بذلك الفتنة الكبيرة في البلاد والتكاثر والتهاجر، فيريدون الإخوة الإرشاد من العلماء، هل هذا صحيح؟ وهل ما هو الموقف الصحيح من هذا الأخ؟ طيب لماذا يمنعون؟ ما هو السبب؟ قل لي أنا إن شاء الله أجاوب. أيوة. السبب يقول حصل التحذير من بعض العلماء من المملكة العربية السعودية من مركز الفيوش، السبب هذا. وأنا على كل حال إذا سألتني نصيحة فإن شاء الله ولو حصل من بعض مشايخنا حفظهم الله تحذير، لكن والله نقول أنتم خسرانين إذا تركتم الدراسة عندهم بعدما وصلتم هناك، وهم الحمد لله ما غيروا دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم. هل وجدت أنت أنهم غيروا شيء؟ لا، أنا لأجل أنه وافق على التوقيع أو شيء، لا ينبغي أن يكون هذا إن شاء الله سببا لهجرهم. لو كان هناك مشايخ كثيرين نقول يتكلمون فيهم، لو كانوا وقعوا في مثل ما وقع إخواننا أهل اليمن لكفروا يمكن. وبذلك نقول إن شاء الله أنتم أثبتوا على من أنتم عليه، والذين يحذرون من البلاد هداهم الله تبارك وتعالى أنهم ينفرونكم يخرجونكم من هناك بعدما دخلتم ولا تجدون دراسة في غير هذا. لو كنتم جيتم في المملكة وقال أحد أخرجوا، ما كنا نقول كذلك، لا نقول أخرجوا من هناك وأنتم تثبتوا ودرسوا وتعرفون أنهم الحمد لله على التوحيد الخالص وعلى بعض الثوريات وكذا حصلت منهم لأن للاستطاعة تقية تقاتل من هؤلاء، فهذا إن شاء الله لا يخرجهم من السلفية الخالصة ولا ممن استفاد منهم من السلفيين. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. تكونوا أنتم هناك وادرسوا، وأنا أدعو الإخوان الذين في بلادكم ويتكلمون فيهم نرجو منهم أن يسكتوا عن مثل هذه، وكل واحد يستفيد من الذين يعني إن شاء الله يعطونا دروس التوحيد ودروس الحديث ولم يختلف عليهم شيء مطلقا، وأنتم مجربين تعرفون وترون أمامكم، لا يمكن أن تقول أنهم غيروا. في سؤال بس بحرف واحد، هل يصلح يقال لمن بقي في الفيوش أنه ضد مواقف العلماء الكبار؟ ماذا قالوا؟ قالوا أننا ضد مواقف العلماء الكبار لأننا بقينا في الفيوش بعد هذا التحذير. لستم أنتم ضد علماء الكبار إن شاء الله، أنتم تعرفون مصلحتكم وتنظرون إليهم، ولستم إن شاء الله لو سئل أولئك المشايخ